إلا إذا كان يخشى منهم، يعني بعض العصابات إجرامية من الرجال لا يؤمنون على هذا، لكن إذا كانت جماعة يعني سليمة نزيهة لا بأس. نعم. داخل البلد ولا خارج البلد؟ ها؟ الخلوة لا تجوز يا أخي، لا في داخل البلد ولا في خارج البلد ولا في البيت ولا في المكتب ولا في السيارة، ما تجوز الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تفصيل، فإن كان إن ساب الدين لشخص إن ساب الدين لشخص ما أي شخص إن ساب الدين لشخص ما يعني دين فلان ها؟ يعني يسب الإنسان لدينه، بعض العلماء نقرأ السؤال كما هو. يقول بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تفصيل، فإن كان يفسد أخلاقه ومعاملة من سبب الدين فلا يكفر، وإن قصد دين الإسلام فإنه يكفر. من هو هالعالم اللي يقول هذه المقالة؟ علمنا منه. ما طلعت على شيء منه. اللي يسب الدين يكفر بدون تفصيل. أما هذا التفصيل ما أدري. ومن هو العالم اللي قالها؟ نعم. أحسن الله إليكم. إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآية معروفة، وأنت تفصل منين تجيب هالتفصيلة؟ نعم. من سب الدين يقف. نعم. وهذه سائلة تقول: يخطئ كثير من الناس في مفهوم اللباس الضيق والعاري، ويعدون اللباس الذي يصف مفاتن جسمها كعزيزتها وصدرها وبطنها من اللباس المحتشم. لا، ما هو محتشم، هذا ما هو محتشم، هذا أشد فتنة من كشف العورة، لأن لباس الضيق الذي يبين أحجام العورة وتقاطيع البدن أشد فتنة من الكشف. قد تكون المرأة جميلة ما تشتهى لو كشفت، لكن لو وضعت هذه التقاطيع وهذه اعتبر هذا فتنة ويجملها، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الاستهزاء بالملائكة أو الصحابة أو واحد منهم يعد ردة؟ ما في شيء، ما رأينا مثل قراء هؤلاء استهزأوا بالقراء وكفروا بذلك، هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بأهل الدين. استهزاء بالرسل أو بالملائكة أو بالعلماء، من يبقى حينئذ؟ أحسن الله إليكم. هذا سؤال من قارة أوروبا، يقول: يوجد مجموعة من الإخوة المستقيمين في أوروبا يلبسون سروالا قبقابا، ومن فوقه يلبسون لباسا ضيقا يظهر مفاتنهم، تفتتن به منفتيات، ولو نصحتهم يقولون العورة ما بين السرة والركبة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. نعم، عد السرة العورة ما بين السرة إلى الركبة، ولكن إذا لبس لباسا ضيقا لشيء آخر فتنة ثانية، لا يلبس الضيق الذي يفتن الناظر إليه، وله غطى العورة غطاها، ولكنه غطاها بشيء فاتن فلا يجوز، غطيها بشيء فضهار، أما يغطيها بشيء ضيق هذا يزيد الفتنة فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نقول في من يصلي على الملحدين وتاركي الصلاة متعمدين، ويقول نحن في بلاد مسلمة لسنا ببلاد كفار؟ الذي يظهر الإسلام ولا يظهر عليه شيء يصلي عليه، أما من أظهر الكفر والإلحاد فلا نصلي عليه ولو كان في بلاد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: قامت إحدى المتأثرات بتقنية الخارطة الذهنية. قامت إحدى المتأثرات بتقنية الخارطة الذهنية خارقة. الرسوم هذه البداء والجيرات رسوم التوضيحية الخارقة الذهنية. ذهنية؟ نعم. أعرف الخارقة الذهنية إيش هو؟ تشجيع بعض المعلومات وتقسيم لها والذكر مع وضع بعض الصور والتلاوين والإشارات والرموز. رسم توضيحي يجمع شتات ما تفرق. إلى الرسم التوضيحي لا تقول الخارقة. نعم. كما هو السؤال. يقول نعم بتفسير سورة يونس عليه السلام بالباطل، فقالت عند قوله تعالى أن لهم قدم صدق فرسمت قدما قدما، وعند قوله ثم استوى على العرش رسمت كرسيا، واستخدمت السورة كلها بالرؤية. لا يجوز تفسير القرآن بهذه الصور، يعني حسب فهمك تصور هذه الصور. قدم صدق، أنت ما تفهم القدم إلا قدم الإنسان تصور. الآية ما تقصد هذا، أنت تفسر القرآن بغير تفسيره وتقول على الله بغير علم. فلا يصور الصور تفسيرا للقرآن. ولهذا ندد العلماء بتفسير للطنطاوي جوهري معروف مصري، فسر القرآن ويضع صور لمعاني الآيات، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اعتقاد كفر عباد القبور بأعيانهم خاص بالعلماء أم أنه واجب كذلك على العوام؟ كل من عبد غير الله من العلماء ومن العوام ومن الحضر والبدو فإنه مشرك. كانك تعذره تقول هذا جاهل، الله أعلم الجهل له حدود، وين يعيش فيه هذا؟ ويعيش ببلاد بعيدة عن الإسلام ولا يعرف شيء، هذا جاهل. لكن اللي يعيش مع المسلمين ويحضر في المساجد ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس، ما إلى متى الجهل؟ يوم القيامة يزول جهله؟ ما يصلح هذا. التماس الأعذار وتسهيل الأمور للناس بهذه الطريقة الأمر لا يجوز، وهذا مذهب المرجئة. مذهب المرجئة يطل علينا الآن على أيدي أناس من أبنائنا، علينا أن نحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اختلف العلماء في مسألة العذر بالجهل أم أنها مسألة إجماعية؟ العذر بالجهل، الجهل الذي يعذر صاحبه ما هو محل خلاف، لكن الجهل الذي لا يعذر صاحبه هذا ما لا يعتبر الخلاف فيه، اعتبار الخلاف فيه خلاف فيه باطل. تسفر الجهل بأنه كل جاهل وكل ما يعرف ما يصلح. الجهل له حدود وله أماكن وله ضوابط. نعم. نسمح الشيخ إعلان بسيط. توجد سيارة فورد جراند تقف على طريق الناس، رقم اللوحة باء سين لام من اليسار 6502، اللون أسود، يرجى تحرك سيارتي. وندعو الإخوة جميعا إلى أن لا يقفوا سياراتهم عند بيوت الناس أو أمام سيارات الآخرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل في آية الاستهزاء دليل على هجر أهل البدع والمعاصي إذا لم يتوبوا؟ نعم. أهل البدع والمعاصي إذا لم يقبلوا الحق ولم يتوبوا يهجروا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بعض الإخوان ممن يخوضون في الفتن ويكذبون ويشهدون الزور، هل يجوز هجرهم وترك مجالستهم؟ هؤلاء يناصحون ويغلق عليهم، فإن قبلوا الحمد لله، إذا لم يقبلوا وكان في هجرهم زيادة في شرهم يزيد شرهم فلا يهجرون، لكن تواصل النصيحة معهم. وأما إذا كان في هجرهم ردعا لهم وفيه رجاء لأنهم يتوبون فيهجرون بقدر المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: عندنا في فرنسا إذا دفن شخص في مقبرة فعلى أهله أن يدفعوا الضرائب عليه وذلك كل عام، وإن لم يدفعوا يخرجوه فيتم حرقه ورميه في القمامة، فهل يجوز أن نسافر بموتانا إلى بلدانهم الأصلية ليدفنوا فيها؟ حتى ولو لم يطلبوا أجر ما يجوز يدفن المسلم في مقابر الكفار ولو كان مجانا ولا يؤخذ عليه شيء، ما يجوز. لا يدفن المسلم إلا مع المسلمين. وفي البلاد الأخرى المعروف أن كل بلد فيها مقبرة للمسلمين، فيه مراكز إسلامية، فيه جاليات إسلامية لهم مقابر خاصة للمسلمين، فيدفن المسلم معهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل: في المدافن الخارج يرجع فيها إلى المراكز الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما قولكم ورأيكم في من وجد عملا في الغرب فينتقل من هذه البلاد إلى هناك انتقالا نهائيا؟ إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وذهب إلى الغرب لأجل الضرورة ليعمل ويحصل على آجار مباح لا بأس به، بقدر الحاجة، قدر الحاجة مع التمسك بدينه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: عندما نقول إن تطبيق وتنزيل النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة العلم يقولون أنتم مرجئة، هل هذا صحيح؟ إنما علينا نطبق النواقض على من اتصف بها، على من اتصف بها لأجل يتوب إلى الله ويرتدع عما هو عليه، والنواقض من انطبقت عليه، من انطبقت عليه النواقض يعطى حكمها، وليس هذا خاص بالعلماء، هذا يرجع إلى انطباقها عليه، إذا انطبقت عليه يعطى حكمها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من هنأ الكفار بأعيادهم؟ لا يجوز، لأن هذا تشجيع لهم ورضاً ببدعهم شرورهم، فلا يجوز تهنئتهم بأعيادهم إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة إلى هذا مثل ولاة الأمور يضطرون إلى أنهم يهنئونهم، لا من باب إقرارهم على ما هم عليه ولكن من باب السياسة دفع الشر، هذا قد يكون جائزاً لولاة الأمور خاصة، أما عوام من الناس يعني كل المسلمين يهنون الكفار ما يجوز. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار، الزور المراد بالزور هنا أعياد الكفار، لا يحضرون ولا يهنئون أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أخت تنام عن صلاة العشاء وتقضيها في الفجر بسبب أن توقيت الصلاة متأخر عندهم، فما نصيحتكم لها؟ ما تجمع صلاة العشاء مع الفجر، ما تجمع، والصلاة في وقتها، تصلي قبل أن تنام، تصلي إذا أرادت أن تنام في الوقت تصلي الصلاة ثم تنام ولا تؤخرها، تقول صليها مع الفجر، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل رمي المصحف كفر أم يرجع إلى حال الفاعل؟ ومتى يرجع؟ إذا كان سقط منه المصحف ولا أراد هذا سقط منه لا حرج عليه، ما إذا ألقاه استهانة به هذا يعتبر من الردة. نعم. ومتى يرجع لحال الفاعل في فعل الناقض ومتى يرجع لحال الفاعل في فعل الناقض ومتى لا يرجع إلى حاله؟ هذا تفصيل ما أدري عنه، لكن من فعل شيء من النواقض حكمنا عليه به بناء على فعله أو على قوله، أما التماس الأعذار نحن لا نلتمس لهم الأعذار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عرضت علينا الشركة قرضا ماليا لكن بشرطين: الأول ضامن من الشركة، الثاني الأول ضامن من الشركة، الثاني نشتري تمبيالة من مكتب الضرائب، قيمة القرض 20,000 وقيمة التمبيالة 45.5، أي لا بد أن نشتري التمبيالة من مكتب الضرائب ونقدمها مع نموذج القرض. القرض هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا أن في زيادة في القرض، وثانيا أنه بيع وقرض، يعني بيعتين في بيعة، فلا يجوز هذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب على الإنسان أن يتبرأ من الكفار ومن دينهم، كيف يكون التبرؤ من الوالدين إذا كانا كافرين؟ نعم، يتبرأ من دينهم، ولكن يتبرأ من دينهم ولا يحبهم، ولكن يبر بهما معاملة مكافأة دنيوية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مكافأة على فعلهم معك وتربيتهم لك وأنت صغير. فأنت مثل ما إن المشرك إذا أحسن إليك ولم يسئ إليك تحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله يحب المقسطين. فهذا ما هم من باب المحبة، وإنما هو من باب رد الجميل فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسكن بجدة ويعمل بمكة، فهل تجري على فعله أحكام السفر من الجمع والقصر؟ هذا السائل يسكن بجدة ويعمل بمكة ويتردد يوميا، فهل هذا سفر وهل تجري عليه أحكامه من الجمع والقصر؟ سفر بين جدة ومكة لأنه تقارب البنيان، بنيان تقارب الآن، بنيان مكة وبنيان جدة، ما بقي بينهم مسافة 80 كيلو، ما في سفر بين مكة وجدة. نعم. هل نستفيد من هذا جواز طلوع المرأة مع رفقة صالحة إلى مكة مع السائق؟ خلوة هي ما هو سفر، هذه خلوة، خلوة شيء والسفر شيء آخر. نعم. أنتم ما تفرقون بين الخلوة وبين السفر، هذا حرام وذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أتعامل مع من سب الله أو سبه في بلد عربي لا يحكم بالشريعة؟ أنكر عليه وبين له، أنكر عليه وبين له وأمره بالتوبة، وهذا الذي تقدر عليه. نعم. يقول هذا السائل: كيف نرد على الحاقدين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين يقولون إن الشيخ كفر معظم الأمة بهذه النواقض العشرة؟ هذا اتهام للشيخ، أنت بين لهم دعوة الشيخ وحقيقتها، بين له، ربما أنه يجهلها ويسمع الناس ويقلده، بين له وضح له دعوة الشيخ. الكثير أنهم يقبل الحق إذا بينت، لأنه يقع في هذا عن جهل مع الشيخ ومع غيره، هذا يحصل. لكن إذا بين لهم فالذي يريد الحق يرجع إليه، واللي ما يريد الحق هذا ما مالك بحيلة، ما تعمد الضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في من يطعن في العلماء وكيف نتعامل مع مثله؟ مناصحة، عليك بالمناصحة، ما تبرأ ذمتك إلا بالمناصحة، من يقبل الحمد لله، وإلا أنت أديت الذي عليك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.